السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال. تفضل. يا شيخ، الوالد عنده ترتيبة أسنان. نعم. فعند الوضوء يفضخها ولا ما يفضخها؟ هل هو ثابتة ولا متحركة؟ متحركة. الأفضل أن يحركها. يفضخها يعني. هذا الأفضل. طيب، جزاك الله خير. وأنت كذلك. شكرا. حياك الله.